الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل كتاب شرح مادة الشجاع، كتاب الجهاد. قال: أي القتال في سبيل الله وما يتعلق ببعض أحكامه، والأصل فيه قبل الإجماع. كتاب الجهاد. قال: وشروط وجوب الجهاد 7: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. وأنا أتكلم في أول في هذا الكتاب، كتاب عظيم، كتاب الجهاد. والجهاد هو طاعة من أجل الطاعات، من أجل العبادات. وقد جاءت الآيات في الكتاب وفي الأحاديث في السنة تبين عظم هذه الطاعة وهذه العبادة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال، إلى آخر الآيات. وقوله سبحانه وتعالى: قتلوا المشركين كافة. وقوله سبحانه وتعالى: اقتلوهم حيث وجدتموهم. وأخبار كثيرة جاءت في الصحيحين بغير ذلك، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا من مات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو يحدث نفسه بالغزو أو من فقد مات على شعبة من النفاق. وقوله سبحانه وتعالى: لغدوة وراحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. كل هذه الأشياء تبين بأن هذه الطاعة هي من أجل الطاعات، حتى أن أهل العلم بعضهم قال بأنه يستحب أن تفعل في العام مرة واحدة، قياسا على أن الحج له مرة والصوم له مرة، فكان على الأقل يكون في العام مرة واحدة، أو يعني يفارق مرة للحج ومرة لهذا هذه الطاعة. هذا من دل على أن عظم هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الأمر بعد أن كلف به إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه من السنة. والأصل فيه بأن هو فرض كفاية، سنبين قسم أنه هو على قسمين: فرض كفاية وفرض عين، وقد ينقلب من الكفاية إلى العين. هو منه الطلب والدفع، جهاد الطلب أو جهاد الدفع. والأصل فيه أنه هو فرض كفاية، والدليل على فرض كفاية قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وإلى آخر الآيات. فلو كان فرض عين قالوا لما خير أو بين التفاضل بين القاعد وبين المقاتل، في دل ذلك على أن هذا التفاضل وأنه ليس من فروض العين. وقالوا أيضا: لو كان فرض عين لذهب الناس جميعا ثم توقفت المصالح والمعايش وغير ذلك، ولم يجد من يقيم حياة المسلمين. فدل ذلك على أنه مثل باقي الطاعات. الأصل فيها أن هي هنا ليس كل الطاعات، أقصد يعني أن هناك بعض الطاعات الأصل فيها فروض العين كما في الصلاة وغير ذلك، ولكن نتكلم عن أنها على فرض على الكفاية. إلا لما تحقق بها الكفاية فهنا تجب تنتقل فرض كفاية لفرض عين كما سأبين. وهذا الكلام طبعا على جهاد الطلب، في فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب له مواصفات بخلاف جهاد الدفع. جهاد الطلب لابد له من غاية صحيحة ولابد له من إمام يقوم به، وهو أن يذهب الإمام يقاتل في سبيل الله. والأصل في القتال في سبيل الله هو إعلاء كلمة الإسلام ونشر دين الله عز وجل، مقاتلة الكفار، وهذا هو القتال الأصل، أن يقاتل الكفار لنشر الإسلام. إما يخيرون بين الدخول في الإسلام أو لو كانوا من أهل الكتاب الجزية، لو كانوا من أهل الكتاب إما القتال. فإن توقفوا عن القتال وكانوا من أهل توقفوا أو رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية وكانوا من الكتابيين، لابد أن يقاتلوا حتى يرضوا بأحد الاثنين. أما إن كانوا من غير أهل الكتاب ليس لهم إما الإسلام أو القتال. فهذه شروط أو ضابط في مسألة الجهاد الطلب والكفاية. في جهاد الطلب تحصل بأن يعني ينطهد الإمام أو ينهض الإمام أو يطلب الإمام من المسلمين الذهاب إلى أن يكون هو يريد أن يغزو مكان ما، أو يذهب لفتح المكان ما ونشر فيه دين الإسلام، فيطلب من الناس أن ينضموا إليه، سواء كان عنده جيش بمرتزقة يسمون أنه لهم أجور ومنظمين، أو أن يستنهض الناس ليذهبون معه. فإن اكتفوا والنهض معه الناس تحقق فرض الكفاية ذهبا، وإن فله أن يطلب ويجبر ما يريد حتى طاعة للإمام، لأن هذه يعني من نشر من أجل الطاعات كما قلنا، وأنه لابد فيها السمع والطاعة فيها الإمام إذا استنهض الناس. فإن امتنع الكل من عن ذلك حصل الإثم، إذا امتنع الكل عن الذهاب حصل الإثم. هذا في الجهاد الطلب، إن استنهض الإمام الرعية ولم يذهب منهم أحد أو امتنعوا فهذا يحصل منهم الإثم على ذلك، لأنه هذا يعطل هذه الطاعة. وأملأ ثم قالوا أيضا الذي يكون في حق جهاد الطلب واجب في سماع الإمام الذي يكون أقرب للإمام، ثم الذي بعده ثم الذي بعده، يعني يستند الأقرب إليه ثم الذي بعده ثم الذي بعده حتى يكتمل ما يريد الإمام ثم يذهب بهم. وكل من ليس له عذر هنا لا يأثم، أما من كان له عذر فهو لا يأثم. وأيضا من ضوابط جهاد الطلب أنه لابد أن يستأذن الوالدين إن كانوا موجودين ولا يذهب بدون إذنهما، أو لو كان موجود الأب فقط أو الأم فقط لابد أن يستأذن أيضا. كذلك إن كان عليه دين فلابد، ودين حال وليس آجل، لابد أن يستأذن من المدين، لا يذهب حتى يستأذن من المدين، لم يأذن له لا يذهب إلى الجهاد. هذه كلها موانع في جهاد الطلب أن يذهب، لأن قلنا الأمر على فرض الكفاية، فهو لابد له أن يستأذن أولا ولا يذهب قبل ذلك. أما جهاد الدفع هو النوع الثاني من الجهاد، وهذا الجهاد الدفع هو أن يداهم الكفار بلاد المسلمين، يدخل الكفار بلاد المسلمين فيداهمون ديار المسلمين، فهنا يصبح الجهاد دفعا، يدفعون المسلمين عن دينهم وأعراضهم وأموالهم وأهليهم، وهنا أصبح الدفع هنا واجب، وهو واجب على كل فرد في الأمة، وليس كما سنبين يعني يسقط هنا شروط وجوب الجهاد التي كان سنبينها السبع، لا، هنا الآن واجب على الرجال، على النساء، على الصبيان، على الشيوخ، على كل من موجود، حتى أن ابن تيمية وغيره من أهل العلم قالوا يقاتلون حتى بأظافرهم، لم يجدوا سيوفا، لم يجدوا أسلحة، يصدون بالأظافر وبالصواب بكل شيء يستطيعون أن يصدون به، هذا يأثم. ومن يتخلف عن ذلك فهو يقع في الإثم الشديد، لأنه تخلف عن صد هؤلاء عن ديار المسلمين. ليس هناك عذر لأحد في مسألة جهاد الدفع، بخلاف سنبين الأعذار التي موجودة في جهاد الطلب. هذا مجمل التقسيم الأولي للمسألة الجهاد والقتال وفرض، ويعني يرجح مسألة الفرض في فضل هذا الأمر للآيات والأحاديث التي تستفيد في ذلك. قال المصنف شروط، نحن سنتعرض المسألة الفقهية في هذه المسألة، شروط وجوب الجهاد قال سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. أولا بين الشرط الأول وهو الإسلام، والإسلام أول لا يجب الجهاد إلا على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستطيع، مسلم خرج غير المسلم الكافر، فلا يجب عليه، بل هو يجب على المسلم فقط، لأنه الكافر ليس من أهل الجهاد، وإن استعان به الإمام فهنا ليس هو من أهله، لذلك وليس له سهم ولكن يرضخ له كما سنبين، لا يفرض له من الأسهم لكن فقط يرضخ له الإمام أو الأمير كما سيرضخ من بين النساء والصبيان وغير ذلك. وأما الذي عليه هو الإسلام لابد من ذلك. أيضا قال البلوغ لابد أن يكون بالغا، إذن الصبي وغير البالغ لا يقبل منه أو لا يلزم بذلك، وهذا جاء من السنة من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال رد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة في أحد، رد زيد بن ثابت ونافع بن خديج والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر، وكانوا سن 14، ثم أجازهم في الأحزاب، أجازهم في العام الذي بعدهم في الأحزاب، فدل ذلك على أن الصبي لا ليس عليه هذا الفرض ولا ليس عليه وجوبا هذه المسألة. وأيضا كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فردني ثم أجازني في ولم يجد القدر، وعرضت عليه يوم الخندق ما هو الأحزاب يوم الخندق فأجازني وقتها، وكانت هذه وقال وأنا ابن 15. لذلك استدل أهل العلم هذا الحديث على أن البلوغ إن لم يبلغ يعني ينزل المني أو يبلغ ينبت الشعر ووصل إلى سن 15 فقد أتم البلوغ، حتى وإن يحترم وإن لم ينبت له الشعر، علامات الثلاث الثنتين الأخرى. إذن أيضا البلوغ من الشروط. قال والعقل، لأن العقل أيضا رفع القلم على الثلاث: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، و الناقة حتى يستيقظ. فالذي خفيف العقل أو مجنون أو غير ذلك الذي لا يدرك هذا ليس عليه جهاد، لأن أيضا يلحق ايضا بمساله الصبي دليل اخر ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، فالحق الصبي بالضعفاء ايضا، يعني من عموم الضعفاء الصبي كما سنبين ليس على الضعفاء، لانه دخل فيه الشيخ ودخل فيه كما سنبين الاعرج والاعمى وغير ذلك، هذه الذي ليس من اهل الجهاد. قالوا الاسلام والبلوغ والعقل الحريه، الحريه هنا احترز معنى الرق، فالرقيق العبيد ليس عليهم وجوبا الجهاد، ليس من اهل الجهاد، لان الله عز وجل قال وجاهدوا باموالكم وانفسكم، فنسب الاموال لكم واموالكم وانفسكم، والرقيق لا يملك لا نفس ولا مال، لان الحر هو الذي يملك النفس والمال، والرقيق هو مال مملوك، فهو لا يستطيع ان يجاهد لانه هو ليس عنده مال ولا يملك نفسه ايضا، لذلك لا يدخل في ذلك، وليس عنده مال ايضا لانه ينزل تحت قول الله عز وجل والذين لا يجدون ما ينفقون، هو ايضا ليس عنده مال، يعني هو سواء هو ليس عنده نفسه مملوكه وكذلك ليس عنده مال، بل هو نفسه مال، فهو ينزل تحت قوله الذين لا يجدون ما ينفقون، الذين لا يجدون ما ينفقون ليس عليهم حرج في ان يقاتلوا، فهذه ايضا نزل فيها الايات. وايضا كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه انه قدم عبدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه، فكان النبي في اول الامر يبايع على الاسلام وعلى الجهاد، في الاول كان يبايع الاسلام والجهاد، فجاءه عبد فبايعه على الاسلام والجهاد ولم يكن يعلم انه عبد، ثم جاءه مالكه فقال له انه عبد لي، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين او بقيمه عبدين كما اذكر، يعني اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من مالكه، ثم كان بعد ذلك اذا اتاه احد يبايعه على الاسلام فقط ولا يبايعه على الجهاد، لانه لا يعلم هو لا حر ام عبد، حتى لا يقع فيما وقع فيه سابقا، فكان يبايع على الاسلام ولا يبايع على الجهاد، وان كان قال يعني كان الاول يساله ان كان عبدا بايع على الاسلام، ان كان حرا بايع على الاسلام والجهاد، فكان يسال بعد ذلك بعد ما حدث من الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه وارضاه. ايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم على انه ليس عليه جهاد ان النبي لم يستهم للعبد، كما انه لم يجعل سهما للمراه ولا الصبي ولا العبد، فقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم للعبد لم يجعل له سهما عندما وزع الغنائم، فدل على ذلك انه ليس من اهل الجهاد، بل رضخ له كما سوينا الرضخ اللي هو يدفع الامير قل، يعني كانوا مكافاه على المجهود الذي فعله الذين ليس من اهل الجهاد، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم للرقيق او للعبد علم بانه ليس ليس من أهل الجهاد. أيضا قالوا قلنا الإسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة، إذا لابد من الذكور، لابد من الذكر هو الذي هو ليكون من أهل الجهاد، فخرجت النساء من شروط وجوب الجهاد، وهذه تأتي من قول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فالخطاب هنا للمؤمنين وليس للمؤمنات، وإطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء، إطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء، وهذا عند الشافعي وفي المذهب إلا بدليل، يعني لابد أن يأتي دليل يدخل فيه النساء مع المؤمنين. وأيضا دعم ذلك حديث النبي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن جهاد النساء قال جهاد كنا الحج، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهاد النساء الحج، ولكن لا تمنع النساء عن الحج، وهذا فارق، هم ليسوا من أهل الجهاد ولكن لا يمنع، لماذا لا يمنعون؟ لماذا لا يمنعنا؟ لأن ورد من السنة بأن المرأة التي كانت دفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر اسمها الآن من في أحد، التي كانت تدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في أحد، وأيضا رفيدة تقريبا رضي الله عنها، نعم أم عمارة التي دفعت عنه، نعم، ورفيدة تقريبا أول كما يقول ممرضة في الإسلام عندما كانت تداوي الجرحى، فثبت في أن هناك، وأيضا صفية رضي الله عنها وأرضاها في غزوة الأحزاب، وإن كانت ليست في الساحة ولكن عندما جاء اليهودية حول الديار فرمته بالحجر فقتلته، المهم أن ورد من الأثار ومن السنة بأن النساء كانوا موجودات، ولكن قلنا هم ليسوا من أهل الجهاد ولا يمنعنا إن أردنا، وطبعا هنا ترجع المصلحة للأمير وقتها، أو اضطرار كل ده حرب الفضل، أنا مش أسأل ليش باب الاضطرار ليس اضطرارا، قلنا لا يمنعنا، في فرق بين أقول اضطرار إحنا لا يطلبنا وما ليسوا من أهل الجهاد، قلنا ولكن لا يمنعنا إن خرجنا إلا إن رأى الأمير أنه يمنعهم، يعني إلا هذه ترجع بقى للمصلحة والمفسدة وقتها، كان يرى أن هذه مفسدة ستصيب زيك الله خير كلمت نفسك بذلك يعني هم ليسوا من أهلها أو ليسوا من أهل الجهاد بالأدلة التي بيناها، ولكن لا يمنع. هذه بالنسبة للذكورة. قال والصحة والطاقة على القتال، هنا ننزل مسألة الاستطاعة. والاستطاعة إما أن تكون بدنية أو مالية، كما جاء في الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، وقالوا إن أناسا في المدينة مسرت مسيرة وقطعت مدينة إلا كان لكم مثلهم من الأجر. قالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قالوا نعم. قال حبسهم العذر. فهم ونزلت في قول الله عز وجل قلت ما أجد ما أحملكم عليه، أول الآيات ما أجد ما أحملكم عليه تولى وعينهم تفيض من دمع حزنا ألا أجد ما ينفقون. أو لا ليس عندهم استطاعة المالية بأنهم يذهبون، فهو سقط من عليهم وبالنية يأخذون الأجر. هذه استطاعة المالية. استطاعة البدنية أيضا أن يصاب، ليس عنده الصحة أو القدرة، لذلك قالوا الصحة والطاقة على القتال. الصحة بأنه من مثلا من المرضى، كما قال في قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فالأعمى ليس عليه حرج لأنه لا يستطيع أن يعمل، والأعرج ليس عليه حرج، والمريض أيضا ليس عليه حرج. فمن لم يستطيع، من لا يطيق، ليس عنده القدرة والطاقة على هذا الأمر، يسقط من عليه، لأن هذه الاستطاعة مهمة، بل استطاعة إما بدنية أو مالية. ولكن مع ذلك إن أراد أن يخرج فلا يمنع، الذي لا عنده استطاعة بدنية وأراد أن يخرج فلا يمنع. والدليل من؟ عبد الله بن جموح. أحسنت، عبد الله بن جموح رضي الله عنه الأعرج الذي جاء بعرجاء قال والله لا أطأن بقدم هذه الجنة، وصدق الله في صدقه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد لم يمنعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لك العذر، فلا يعني ربنا أعذرك، قال له والله لا أطأن بها الجنة. هذا من الناس من لو أقسم الله لا أبره، صدق الله فصدقهم الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع هؤلاء. فالمهم أنه لا يمنع أيضا، إن أراد أن يخرج لا يمنع. وأيضا من الذي هو هذا الذي بلغ الذي حمل الراية في نعم حملها في أي غزوة؟ هذا بتالي في القادسية نعم الحمد لله. ده بعد نعم أنا شاهد أنه حملها وخرج وقال منه. وأيضا نعم وأيضا أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه في أحد الغزوات أصيب في عينيه يعني فقدها، ثم قتل في الطاعون تقريبا في آخر عمره، وقتل بعدها برد وهو بالأعور كان بعين واحدة أيضا. فالمهم أن المسألة أن هي هو ليس عليه هذا الأمر، ليس عنده الاستطاعة، ولكن لا قال زيد سعد شعره كان قوية، قال له حتى هم الهضمة مش شوفه. نعم الله أكبر. هذا الذي عنده يمنع. أما إن كان المرض ضعيف وحال عنده صداع أو عنده بعض الأشياء أو عنده الأشياء التي لا تكون تمنعه، فهذا لا ليس له عذر. إن كان من أهل الجهاد وطلبة، فهذا الأمراض التي مثلا صداع، ضعف بصر قليل، وجع في الضروس في الأسنان، مثلا عنده ملخ في اليد قليلا، أو مثلا مش عارف حساسية في إيه، أو هذه الأشياء التي هي يعني تكون لا تمنعه من أنه يعني يحمل الشيء وأنه يدخل في هذا الباب، أو عرض يسير مثلا زكك بسيطة أو كل شيء. هذه الأشياء التي تقدر بقدر أو حسب حالة الشخص، هذه لا تمنع. إن كان يراد في هذه المسألة إن كان طلبا أو دفعا، هو دفعا كل هذا ليس فيه استثناء، الدفع استثناء، كل كلام هذا في الطلب حتى يعني المسألة واضحة لكم. هذه كلها هو لا يعذر بهذا، إن أراد أو استنفره الإمام أو استنفر الإمام الرعية، فهؤلاء الذين يدعون المرض الذي هو ليس بمانع لا يعني لا يرفع عنهم الإثم إذا تخلفوا عن الذهاب عن ذلك. قالوا بعضهم الضابط الذي يعم ما سبق في مسألة الاستطاعة، وكما هو الضابط في الحج، لأن الحج فيه استطاعة أيضا، لابد فيه استطاعة في مسألة الاستطاعة. فقالوا الذي كما في الحج من فقد الزاد والراحلة والمال فليس عليه الحج، أما من عنده هذه الأشياء التي يراد بها أو يصل بها للحج فهو أيضا مثلها مثل الجهاد، إلا إن كان يعني هو ليس عنده مثلا المؤونة يخرج بها، ليس عنده طبعا في زمانين كان الفرس كان السلاح المال الذي يذهب به. أو قالوا العذر أيضا أن يكون الطريق، بعضهم قال طب الطريق فيه ما يمنع يعني فيه يعترضوه بعض الكفار مثلا أو إن هو أو لصوص، قالوا هذا في خلاف هل يمنع لا يمنع. الصحيح أنه لا يمنع الوجوب أيضا، لأن أصالة هو القتال فيه ذلك، القتال أصالة هو في مجابعة الكفار وفي القتال وفي الاشتداد، فقالوا حتى وإن كان الطريق فيه كذا هذا لا يمنع الوجوب، ولكن هنا تقدر المسألة حسب متى يذهب ومتى لا يذهب، لكن لا يمتنع تماما عن أنه عن أن يسافر، لأن هو الأصل في الجهاد هو المخاوفة أو القتال أو اللي هو الالتحام، فهو هو هذا الأصل فيه، كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كتب عليكم القتال وهو شر وهو خير وهو كره لكم وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فبين أنك هو كره هو كره هو كره لأنه فيه لا شك فيه مقاتلة مسيفة فيه الموت قد يكون فيه ما فيه من الشدة، ولكن هذا هو طبيعة أو يعني العبادة هذه تكون كذلك. أيضا من الشروط التي تمنع كما بينا في مسألة الخروج أن يكون عليه دين، قلنا لصاحب الدين ويكون الدين حال، أما لو كان الدين مؤجل يعني عليه دين مثلا لمدة 6 شهور وهو يخرج أو يريد أن يخرج أو استنفره الإمام، طبعا هذه كله بالضوابط التي قلناها استنفره الإمام والذي يطلبه في ذلك، فهو إن كان عليه دين مؤجل فليس عنده عذر، أما إن كان الدين حال الآن والمدين يطالبه فلا يخرج ولا إلا أن يستأذن من الدائن، هو المدين يستأذن من الدائن، كذلك إن كان له أب وأم لابد أن يستأذن منهما إنهم أقرب إليه من هذا الأمر، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رد الرجل قال لك أبوين قال نعم قال ففيهما فجاهد أو جاهد فيعني اجلس معهما، لابد أن يستأذن الأب والأم هذا في الطلب كما قلنا. يبقى تكلمنا في صاحب الدين في الأبوين، قالوا إن لم يكن أبوين فالجدان يعني وما علوا، هذا أيضا يرجع إليهما أو الجد أو الجد إذا كانوا موجودين فلابد أن يرجع إلى ذلك. هذا كله إن لم يحضر الصف، هذا كله إن كان لم يخرج لم يحضر الصف، أما إذا حضر الصف ثم طولب من الدائن أو طولب من الأبوين فلا يترك الصف، لأن هذا حكم آخر. أنا الكلام كله في إن قبل الخروج، إن كان قبل الخروج لابد أن ينضبط هذه الضوابط، أما إن حضر الصف فيحرم عليه أن ينصرف من الصف إلا حسب الحالة، لو كان المسألة دافع أم طلب وحسب رؤية الإمام وأجاز من المجيز لقول الله عز وجل وإذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أمر إذا لقيتم فئة فاثبتوا أي هذا عند الصف عند الالتحام لابد من الثبات، أمر لا يمكن أن إلا أن كان متحرفا متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال كما يعني كما يرى ولي الأمر وليس منفردا، يعني لا يصح أنه بعد أن يدخل في الصف ويكون في الساحة أن يرجع إلا حسب أن يستأذن الإمام ولو أذن له أن لم يأذن، وحسب المسألة أيضا من هذا أولا في أمور كثيرة جدا، أولا تخزين المسلمين شق الصف ممكن أن يؤدي ذلك إلى انتقاص من معنويات الجيش وأشياء كثيرة جدا، وقبل ذلك كله الأمر الذي جاء في الكتاب قول الله عز وجل لقيتم فئة فاثبتوا أي لا يمكن أنك أن تتخلف عن القتال إذا كنت في الصف، لأن هذا كما بينا الحكم الذي قلته الأمر أصالة لابد أن تنفذ، لكن الحكم من هذا الأمر هو أن يكسر قلوب المسلمين أنه يخزن المسلمين يحسنوا يعني يشعروا من هناك من يفر فممكن يفرون معهم ضعاف الإيمان كما حدث في غزوة الخندق عندما يعني المنافقين ظهروا في هذه المسألة انحازوا ورجعوا وتركوا الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن متى يكون فرض عين، بينا ان هو عندما يطأ الكفار بلاد المسلمين فان وطأوها وغشوا المسلمين ودخلوا في البلاد اصبح هنا تعين هذه المساله، فاصبح على الحر والعبد والمراه والانثى والصبي والشيخ والمريض وكل هذا لانه قتال عن الدين يدافع عن الدين هذا فلا بد ان يخرج، لا ليس بغزو، الغزو الفارق عن الدفع، لذلك هو لا بد هنا وجب على كل الغزو كل مطيق، اما الدفع فهو وجب على الناس جميعا. عليكم السلام. صلي ركعتين. صلي ركعتين. قال وإن سبي من الكفار يكون على ضربين، ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين 4 أشياء القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. هنا دخلنا في مسألة السبي، حدث القتال وانتهى القتال فأصبح هناك سبي، وقلنا هذا القتال من قتال الكفار، من أصل الجهاد يكون في قتال الكفار فقط. هذا هو الجهاد، أن يكون قتال الكفار. الضرب الأول في السبي، سبي الرقيق من النساء والصبيان، وهم الذين ليس عليهم قتال، ليس من أهل القتال. النساء والصبيان الذين هم لا يقاتلون، أصالة كفار لكن لم يكونوا من أهل القتال، فهؤلاء هم أصالة من أهل السبي، يعني هم ليس عليهم قتل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر في غزوة فرأى المرأة مقتولة فقال ما كان لهذه أن تقتل، وأنكر إنكارا شديدا. ثم جاءت الوصايا بعد ذلك على قتل النساء والولدان والشيوخ الذين يتعبدون في محاربهم وغير ذلك، أنهم ليسوا من أهل القتال، فإن وجدوا فهم لا يقتلون، هم ليس لهم إلا السبي. يعني الإمام ليس مخير بين أن يسبي أم يقتل، هو ليس له إلا السبي، لأنهم ليسوا من أهل القتال، هم النساء والصبيان، وبعضهم ألحق الشيوخ كنا. ولكن هنا في ضابط في الشيخ، إذا كان هذا الشيخ مما يهيج الناس وممن له حكمة ويدير للناس واستراتيجيات كما يقال الآن ويخطط، فهذا حكم الرجال. لكن لو كان منهم من الضعفاء الذي ليس له في هذه المسألة، فحكم النساء والصبيان. فهؤلاء الضرب الأول، ضرب النساء، وأيضا يلحق بالمجنون، بالصبي المجنون، المجنون لحكم الصبي أيضا، والصبي هنا مميز أو غير مميز ما دام لم يصل إلى البلوغ. ويظهر ذلك أيضا في، وإن كان هذه مسألة ثانية في القتل، ولكن في خيبر، عندما في خيبر حكم معاذ، سيدنا سعد بن معاذ كان في إيش؟ بنو نضير، بنو نضير عندما حكم فيه سعد، بني قريظة اختلط عليهم أمس، بني قريظة، بين قريظة حكم فيه بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال. فكان قال الصحابي جاري كنا نرفع الصبيان ليروا يعني العورة، وهذه فيها حكم فقهي من هو الأصل منع رؤية العورات إلا لضرورة، فكان من رآه ينبت الحق ينبت عنده الشعر الحق بالرجال وقتل، ومن كان دون ذلك كان مع الصبيان مع النساء فكان يسبى. فهذا يدل على أن الصبي أيضا مميز أو غير مميز يلحق بالنساء في مسألة السن. ومسألة الشيوخ، لما ورد في الأثر عن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ستجدون قوما زعموا أنهم يحنثون لله فاتركوهم. طب أين الدليل أبو بكر؟ ما إيش الدليل؟ قول صحابي لا يكون سنة وثمان خلفاء. أيوة، هذا قول صحابي، مش أي صحابة، ده فيه نص قول الصحابي فيه خلاف، والأصل عندنا في المذهب قول الصحابي ليس بحجة. نعم، هذا العرض جديد. لكن هذا قول أبو بكر وعمر، سنه والذين من بعد أبو بكر وعمر، استنوا، أو كما في حديث خلفاء هذا الذي قاله الأخ الكريم. فمسألة القول الثاني قول أبو بكر رضي الله عنه قال ستجدون أناسا يعني يزعمون أنهم يتحنثون لله في محاربهم فلا تقتلوهم أو فاتركوهم. نعم، يزعمون يتحنسون. لا، انت قلت حضرتك الاول يزعمون. ماشي، يزعمون هذه في اللغه العربيه يعني ما معنى، مش الزعم ان انت يعني انه بيقول كده، احنا عندنا يزعم هذه معناها ان هو يعني كانه بيقول غير، لا، يزعم في اللغه ان هو يقول عزم يعني عزم. يعني مش يزعم ان هو بيقولها من باب ان هو، وطبعا هي بتقال بالتعريض ايضا ان يزعم فلان من قال، فاهم؟ صح يا شيخ، صحح لي، صح ولا انت؟ طيب، فهؤلاء بالأسر يكونون أرقاء، هؤلاء النساء والصبيان والشيوخ بالأسر. وفصلنا في الشيخ إذا كان له حكمة وعقل ومدبر، لأنه أنا ما أذكر الآن، بس ورد بأنه في شيخ قتل، بس ما أذكر في أي معركة الآن قتل، لأنه كان يدير القوم. والعلي أتذكرها الآن تأتي في عندي، من؟ الهوازن. الهوازن، هذا من اللي قتله؟ ما أعرفش اسمه. نعم، هو كان يحرك الناس ويضع لهم خطة قتلة، لأنه كان شيخ لكن كان له قول في قومه أو حقيقة، أنا ما أذكر حقيقة الآن. لذلك قالوا بأن هؤلاء الذين الصبيان والنساء والشيوخ إن أخطأ الإمام وقتلهم، يعني قتلهم، وإن أخطأ فلأهل الغنائم حق عند الإمام، يعني لابد أن يوديهم عند الإمام، أو مش يوديهم، قيمتهم يعطيها لأهل الغنائم. يعني إحنا سنبين الآن أن هناك في تقسيم للغنائم، فهؤلاء النساء والصبيان هم من أموال التي تقسم من الغنائم، فإن أخطأ الإمام وقتل النساء والصبيان على الإمام أن يضمن قيمتهم للغانمين، يعني لابد يقدرون ويدفع الإمام قيمتهم في لكم عوارف للغانمين يدفع لهم ذلك كسائر الأموال. هذه مسألة. طيب نسأل في القسم الثاني، والأسرى من الرجال البالغون، أسرى الرجال البالغون الذين يؤسرون في بعد انتهاء المعركة. الآن على أربع أقسام أو على أربع أخيار أو على أربع، الإمام مخير فيه من أربع أشياء، إما القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفدية بمال أو برجال، وهو مخير هنا الإمام بين أربع. الأسرى من الرجال يعني حد وقفت المعركة انتهت ثم وجد الرجال وضعوا السلاح وانهزموا فأسر الرجال، هؤلاء الرجال من أهل القتال، هنا لا يسمى الأسرى، إنه القسم الثاني من الأسرى. هنا الإمام مخير، إن أراد أن يقتل الأسارة يقتله، وهذه طبعا تظهر هذه المسألة في بدر، أسارة بدر، عندما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبو بكر واستشار عمر، فأشار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بأن يتم الفداء، وأشار عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن يقتلوا، يبين لهم يعني عزة الإسلام، ونحن لا نخشى في الله لوم تلام، ولا نخاف حتى من أولاد تلين القلوب حتى لأقاربنا سواء كانوا أباء أو أبناء. فمهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم نزلت الآيات في هذه المسألة المشهورة. فالإمام أن يختار القتل، إن أراد أن يقتلهم فيقتل إذا رأى مصلحة في القتل، وهذه ترجع للإمام، لأنه ممكن يقول ليس عنده مكان للإيواء أو ليس عنده قدرة أن يمكن في حجم كبير جدا ويخشى أنه لا يستطيع أن يسيطر على هذا العدد، أو ممكن أنهم ينقلبون، أو ليس عنده بعض الأماكن وليس عنده طعام وشراب ليطعمه، يعني هو أصلا يعني انتهى من أمره وليس عنده، فهو يريد أن يتخلص يقتل، أو يبين أمر معين رسالة معينة، هو مخير في هذا بأنه يقتلهم أول شيء القتال، والدليل معهم فاقتلوا المشركين، قوله عموم فاقتلوا المشركون، وقوله سبحانه وتعالى فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، هو ما دام لم يسلم الضابط انه لو اسلم هنا لا عصم منه الدم، والدليل على ذلك ايش؟ ما الدليل انه لو اسلم يعصم دمه ما كان من الاصل؟ هذه سيره. من قال لا اله الا الله؟ لا امرت ان اقتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، قالوها خصموا مني دماءهم واموالهم. ممكن استشهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. خالد قتلته بعد ان قال خالد بن الوليد عندما وصل له فقال عندما رفع السيف ليقتله فقال اشهد ان الله فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد ان قالها قتلته، وردد عليه حتى قال خالد ما تمنيت وان اسلمت قبل هذا اليوم، يعني اهل الوليد كان يسلم بعديه عشان يجب هذا الامر منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني ابر لك مما فعل خالد، وفي فرق هذا البراءه من الفعل غير البراءه من الشخص، اما هي العقيده المهم انه برا مما فعله خالد، فقال بانه ان هنا لو قال لا اله الا الله عصم منه القتل، عصم من القتل، اذا المشركين اذا ظل على ما هو عليه فهو الان مستباح القتل للامام ان يقتله، بقوله عموم قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، وقوله كما قلت امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، هذا عموم، فان قالوا عصم منهم الدم، فان لم يقلها فهو في مجال القتل في دائره القتل للامام ان يقتلهم. هذا من السنة من القول ومن الفعل، يعني من الآيات ومن القول النبي ومن فعل النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قتل اثنين صلى الله عليه وسلم، قتل عقبة بن أبي معيط وقتل النضر بن الحارث، قتلوا والنضر بن الحارث قتلوا في ثاني مرة تقريبا، انه اول مرة لا الاثنين هذه في يوم بدر، في اخر قتلوه في غزوه احد، انه اطلقوا في بدر ثم جاءه القتيل مره اخرى في بدر في احد فقتلوه، لكن ليس النضر بن الحارث، واحد اخر يعني، المهم قتل عقبه بن ابي معيط والنضر بن الحارث، هذا من الفعل ان الانسان قتل ان راى ان يقتل قتلهم حتى قتلهم صبرا كما يقال او كما نقل. فهذا الامر الاول ان يقتل الاسارى مخير الإمام. التخيير الثاني ان يسترقه، الاسترقاء يعني ايش؟ يجعلهم رقيق عبيد. صبر الله يسيبه كده. نعم يسيبه كده يقتل هكذا. نعم. وهذه طبعا هي نظره هنا لمسألة يعني ما هو الذي حماية للدين وللدعوة؟ هل أن يقتلوا أم يسترقوا؟ هذه المسألة كلها ترجع به الإمام في هذه المسألة حتى يقدر المصلحة التي تكون فيه. لانه ممكن يكون الناس يقتلوا ويرى ان هو يعني من اكثر اهل الخلق من اكثر اهل الارض وان هو لو تركه يؤدي لفتنه ويؤدي الى ويكون عقل كبير ممكن يستعان به مره اخرى فيخشى ذلك فيقتله. وممكن اخر يرى منه انه ممكن يدخل في الاسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ثمامه عندما علقه على باب المسجد وكان ليله حتى نزل واسلم. وهذه سنبين في مساله المن ستاتي معنا فداء المن. فلكن المهم ان هو هنا هذه ترجع للنظر فان راه من اهل من رؤوس الكفر اذن يقتله يقتله. الامر الثاني مخير في الاسترقاء ان يجعله رقيقا وهذه حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وبني المصطلق وهوازان ايضا جعل منهم أسارة. بني قريظة أسرى منهم بني المصطلق ايضا وهوازان أسرى منهم بعض الناس وقتل بعض الناس. وهذا بالنسبة للاسترقاء. بالنسبة للمن والفداء جاء تصريحا من قول الله عز وجل إما منا وإما فداء. فخير الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أو خير من بعدهم الأولياء أو الأمراء في إما المن وإما الفداء. المن أي يتركه بدون شيء يعفو عنه يتركه يعني يفكه بدون شيء. وهذه حدثت مع من؟ من الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بركة على قومها جميعا؟ من؟ سيدة جويرية. سيدة جويرية نعم كانت سيدة في قومها وبركة كانت بركة على قومها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وقال له تزوجها لعلة لأنه بعد أن تزوجها يعني اعتق هو يعني بعد أن كانت في سهمه ثم اعتقها فجعل اعتقها مهرها وتزوجها. فكان الصحابه يعني قالوا كيف يعني ناخذ اسارة من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوم كانت قومها يعني حدث المعركة. فالصحابة جميعا يعني فدوا هؤلاء الذين فكانت هي بركة على قومها جميعا بعد تزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنوا عليهم جميعا بأنهم رفضوا أن يكونوا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسترقوا من قوم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى. وكانت هي بنت سيد القوم وكانت زوجة لسيد القوم أيضا جواري بنت الحارث رضي الله عنها. وأيضا من النبي صلى الله عليه وسلم على العاصم أبي الربيع أبي العاصم بن الربيع يوم بدر أطلقه وعلى أبي عز الجمحي أيضا على أن هذا هو الذي أبي عز الجمحي هذا الذي أطلقه في من عليه في بدر على أن لا يقاتله فرجع فقاتله في أحد فأسر فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. هذا هو من عليه أولا في بدر على أن لا يقاتله فخالف البعض والعهد ورجع قاتل النبي فسوف أسراه فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الذي من عليهم ثمامة ابن أبي ثمامة بن أثال الحنفي عندما أسر ثم ربطه في سرية المسجد ليالي حتى من عليه قال الرواية التي جاءت إن تعفو فإنك تعفو عن كذا كما جاءت في السنة ثم عفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فاختسل فراجع فأراد يعني وكان ممكن أن يسلم وقتها أراد أنه بعد أن يعني ينزل فذهب خارج المسجد بعده فاختسل فرجع فأسلم في المسجد رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من المن الذي من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون مال يعني من هذا يسمى المن. أما الفداء هذا الفداء إما بأموال وإما بالجاه يعني أن يفتدي الأمير الأسرى اللي عنده بمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر افتداهم بمال حتى أن العباس رضي الله عنه وأرضاه دفع كثيرا عن نفسه ودفع عن عقيل ويعني وكان يعني بعد ذلك عندما أسلم وجاءت الأموال كان يأخذ من الأموال قال أعطني فإني قد دفعت كثيرا في فداء أنا وعقيل وغيري فكان يعني يأخذ بالأكوام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويستغرب ماذا يفعل الرجل لا يستطيع أن يحمل حتى أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابك يحملون معي قال لا احمل أنت بنفسك. فهو كان يريد أن يأخذ من الأموال التي جاءت بعد ذلك حتى يعوض ما دفعه لأنه دفع كثيرا العباس رضي الله عنه وأرضاه. فهم افتدوا في أسارى بدر أنفسهم بالأموال هذا كان فداء بالمال أو يفتدي بالرجال بأن يبادر وهذا يرجع للأمين قد يكون هناك أسرى للمسلمين عند الكفار فيحبس هؤلاء حتى يفتديهم بأسارى المسلمين. هذه أيضا إما الفداء بالمال أو الفداء بالرجال. وقالوا من الفداء يعني يحرم هذا الأمر الرابع الأسلحة التي تؤخذ منهم لا يجوز أن تعطى لهم إن كان هناك فداء بالرجال يعني يجوز أن ترجع رجالك لا تعطيهم السلاح يعني اذا كان هناك مبادله فداء بالرجال الرجال بالرجال، اما ان تقديم اسلحتهم فقالوا لم يستعينوا بها مره اخرى على القتال، فقالوا لا يجوز اعطاء السلاح لهم ولا الاموال حتى لا يستخدمونها في قتال المسلمين الا ما راى فيه مصلحه للمسلمين. وهذا كله ترجع كما قلنا للاجتهاد الامير كما قالوا، لابد فيها من الاجتهاد ولابد فيها من اهل العلم او الذين يساعدون الامير في هذه المصلحه. قلنا لو اسلم الاسير المكلف لم يختار الامام فيه القتل، لابد له من الاسترقاق فقط. قبل الإسلام، الإسلام عصم منه عصم الدم حتى قبل القبر الصحيح، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصم منه دماءهم وأموالهم، وهذا العصمة فقط للدم. سنفرق بين إذا أسلم قبل القتال، يعني قبل بدء القتال أسلم الكافر فعصم المال والدم والأولاد والذرية كما سنبين، إلا المرأة والكبار من أولاده البالغين. فهذا بخلاف لو أسلم بعد الأسرى، بعد الأسرى عصم الدم، أما ماله والذي معه هو غنيمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا مسألة الأسير إذا أسلم عصم دمه فقط، والحديث الذي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يشهدوا لا إله إلا الله فإنهم قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم، هذه قبل إلا بحقي، هذا قبل الأسر، هذا الحديث في حالة قبل الأسر. إذا أسلم قبل الأسر فعصم المال والدم، إذا أسلم بعد الأسر فماله غنيمة، ماله الذي موجود غنيمة للمسلمين، ولكن هو عصم فقط الدم فلا يقتل ولكن يسترق. هذا فارق مهم جدا، لأنه هو قبلنا منه الإسلام ليعصم الدم، أما المال الذي موجود مع الذي أخذ منه وقت بعد أو الذي كان معه هو غنيمة للمسلمين، لا يرد له. ويفضل مسلم عبد. نعم، يسترق، هو فقط يسترق الآن وليس يسترق. أما إذا كان المأسور بقى لهذا في الحر، إذا كان الأسير عبدا فليس له القتل، العبد غير مقتول، لو ليس له إلا الاسترقاق فقط. إذا كان المأسور عبدا من العبيد فلابد أن يسترق، وإن أراد أن يمن عليه فلا يمن عليه إلا برضا الغانمين. لماذا؟ لأنه مال. حسنت، إنه مال، إن هذا مال من الغنائم، هو حق للغانمين، فإذا أراد أن يمن بخلاف الحر، الحر ليس مال، للأمير أن يمن إن أراد أو أن يفدي، هذه ترجع للأمير، وهو ليس بمال، لأن هو الحر ليس بمال، لكن العبد هو مال، فإن أراد أن يمن عليه فهو لابد أن يرجع للغانمين. ايضا قال له يفادي به اسرى المسلمين فيقدر قيمته ويعوض به الغانمين، ايضا لانه مال، لو سيفادي بالعبد اسرى المسلمين فداء مبادله بالرجال فهو ايضا مال يقدر ويضمن للغانمين او يعطيه بدل عن هذا الامر. بس المساله هذه ننتهي منها قبل الاقامه عشان نقف. من اسلم قبل الاسر قال، ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. هذه نقطة مهمة، أسلم قبل الأسر يعني قبل أن يؤسر، إما أن يكون قبل المعركة أو في أثناء المعركة قبل أن تنتهي، لكن ليس بعد انتهاء المعركة ووقوع في الأسر، هذا كله قبل الأسر، قبل أن يقع في الأسر. لأن هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه وعصم الأموال. هذا إن كان قبل الفتح، قالوا يعني يحدث فتح المعركة أو قبل أو حتى لو في الحصار، لو في حصار محصور في الحصن وفي حصار تم عليه ثم أسلم، ما دام لم تنتهي المعركة ولم يحصل الفتح قبل الحصار أو أثناء الحصار أو قبل أو أثناء النشوب، المهم أنه قبل أن تنتهي المعركة يحدث الفتح للمسلمين ويؤسر، هذا له أن وأسلم، هو عصم هنا الدم وعصم المال. ما الذي يلحق؟ يعني رجل الآن مع زوجته مع أولاد دون التبليغ دون البلوغ 2 ومعاه 2 كبار ومعاه مثلا جد كمان موجود، عائلة تقاتل، وإن كانت المرأة لا تقاتل بس معها حتى لو قلنا الصبيان والنساء والشيوخ الآن لها وقف طب توفينا كرم طبعا لا انا قلت لا لا ايش السؤال؟ السؤال الان هو الرجل بعائلته هو معه اولاده دون التبليغ دون البلوغ اثنين واثنين في البلوغ والزوجة وجد وهو كلهم يعصبون بعد الاثنين قبل البلوغ. خلاص هي ايش تبون ها شيخ قول كم قبل البلوغ والزوجه طبعا والشيخ بس اللي فوق البلوغ عشان هو هو المسؤول عن نفسه طب وهي المرأة مش مسؤول عن نفسها انا عارف انك تسحب في دي انت لو انتبهت للمتن كنت هتاتوا بيها هي في المتن اصلا انا مش عارف تفكروا لي قالوا من اسلم قبل الاسلم احرز ماله ودمه وصغار اولاده يبقى لين اخرج ايش هو اخرج الكبار واخرج المراه واخرج الجد لان هؤلاء مكلفين فهو اسلامه ليس علاقه باسلامهم يعني رجل اسلم ومراته على الكفر هو اسلامه يعصم دمها اسلامه يعصم دم ابنائه الكبار اظلهم على الكفر بالغين لكن الصغار والحقه بالاب لان كما نبين اب او ام اسلم احد الابوين يلحق الصغار بالاسلام لان الاسلام يعلم ولا يعلى عليه والاسلام يزيد ولا ينقص كما جاء في خبر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ورفع على النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري. أو واحد ناس نادنا إن هو لا تقولوا ليه. في فرق بين القتال وقلت العصمة. الآن أنتم ما أنتم عشان مشيتوا مع الموجة. الآن هو الآن المسألة كلها في الإمام يعمل إيش معهم. هذا أمر. لكن أنا بقول إسلامه أسلم قبل الأسر. هو إسلامه هو بيسلم لمرأة لزوجته ولا بيسلم لأولاده ولا بيسلم لنفسه. يعني كل واحد بيسلم. هو الآن قال لذلك قال أسلم يتبعه فقط أولاده الصغار. أولاده الصغار دون التبليغ هم حكمه كما سنبين. واما الزوجه ان ظلت كما هي فهي يتعامل معاملات كما هي عليه والجد كذلك واولاده البالغين كما هم يبقى فقط يستخرج قبل الاسر ايش هو واولاده عصم من المال وعصم دمه ودم اولاده الصغار واما امراته وأولاده حكمهم إن أسلمت هي قبل الظفر بها حكم المسلمين ولكن إن أسلم تسلم وظفر بها يعني أسرى دخلت في الأسرى وعومينت ومعاملة النساء في الأسرى وغير ذلك فهي إن أسلمت عصمت نفسها ومالها لو كان معها مال أيضا وأولادها الصغار إن لم هو يسلم إن كان العكس بقى. إن كان هو لم يسلم وهي أسلمت فهي عصرت مالها وأولادها الصغار يلحقون بها نعم كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري وفي خبر ابن عباس قال الإسلام يعلى ويعلى عليه عن ابن عباس وقال الإسلام يزيد ولا ينقص فهو يلحق بنام تكليبا على الإسلام حتى لو المرأة دون الرجل فهي بنام أسلمت يلحق أولاد الصغار أما أولاد الكبار البالغين فحكمهم حكم الرجال وكذلك الشيخ وكذلك أيضا الجد قلنا أيضا بعضهم قال اسلام الجد لو اسلم الجد هذه ليش كاتب بالجد عشان نبين لو اسلم الجد دون الاب والام فيلحق به الاولاد الصغار ايضا تقريبا للاسلام يعني اللي اسلم الجد والاب والام لم يسلموا الزوجان فالحق الاولاد الصغار بالجد واخذ معهم للاسلام لم يسترق واضحه طيب الحمد لله و هذه المسألة قال فإن استرقت المرأة إن استرقت الآن حكم المرأة بقى إذا استرقت قطع النكاح الرجل مع زوجاته المرأة إذا كانت هي التي أسلمت أو هو الذي أسلم أي منهما الأخ والآخر لم يسلم وحصل استرقاق قطع النكاح بينهما يعني قطع النكاح بينهما حتى قالوا الاثنين استرقوا قطع النكاح بينهم لأن هذا سيكون في مكان هذا في مكان والدليل الدليل من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس سبايا أوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توطأ حامل حتى تضع معركة سبايا أوطاس هذه كانت المعركة وحدث قوم ووزع سبايا أوطاس وكان فيهم نساء حتى ان ابن عمر قال وقع في سهمي امرأة شديدة شديدة الجمال او حتى ان هم طاق انه قام فقبلها في محمل من الصحابه لا هذه روايه اخرى غير سبايا اوطاس خلينا في سبايا اوطاس الان انه فهمت بها قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى طحيل. هذا استبراء للرحم في الجارية كنا يستبرى بعدة كما قلنا. ولم يسأل عن ذات زوج أم لا. يبقى أي امرأة كانت، وهذا الدليل في الحديث، إن أي امرأة كانت من السبايا أو طاس قال لا توطأ حتى لو كانت حامل حتى تضع، وإن كانت حائل حتى طحيل. ولم يسأل هي متزوجة أم لا. دل ذلك على جميع السبايا سواء كانت متزوجات أو غير متزوجات بطل النكاح بالسبي. يعني كانت متزوجة عندما هي استرقت فزوجها الذي كان ينكحها في قبل الاسترقاء بطل النكاح وأصبحت الآن هي في ملك الذي جعلت في سهمها. واضح من الحديث العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الحامل، إنه قال الحامل تضع والحائل تحيل، ولم يسأل. طبعا الحامل لابد أن هي متزوجة كان، فهو لم يسأل أن زوجها موجود معها أم لا. فدل ذلك على فسخ النكاح بالاسترقاء، فسخ النكاح بالاسترقاء وهي تسترق وليس له ذلك. حتى إذا أسلم؟ حتى لو اثنين أسلم؟ في الأسرة. ما تخلطش في الأسرة. بخلاف الهجرة ولا قبل الأسرة. في الأسرة يفسك النكاح. نعم، لأن هو خلاص أسلم وثم مروح استرقاء الآن فأصبحت أسهم مال. ولا يعني حق زوجها المسلم شفاعة لها يعني؟ شفاعة ده هو رقيق وكمان مش مقصور. هو أسلم وعصم أولاده الصغار. لا تقصد أسلم قبل الأسر؟ هذا أمر آخر. وهي دخلت معاه في الأسر. هذا بقى يرجع للإمام هنا أن يلحقها به، لأن هو الآن حر وأسلم ولم يسترق، وهذه زوجته كتابية. إذا كانت مشركة أو كتابية طبعا هو لو مشركة خلاص هي لابد أن هي إما أن تسلم أو هتبقى سبي. فهو الآن هنا المسألة ترجع بقى للإمام، هل يعني جعلها لي. لكن هي عندما ظلت على الشرك وسبيت فالآن في لملك، هي مال لا ترجع له. فسخ النكاح بالاسترقاء، فسخ. طيب نقف عند يحكم الصبي بالإسلام عند وجود ثلاث أسباب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبى منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيتا في دار الإسلام. قلنا الآن مسألة المسلم الصبي المسلم متى يحكم بإسلامه بثلاث أنواع. قال أو ثلاث أسباب: أن يسلم أحد أبويه، فهو يلحق بأحد الأبوين سواء الأب أو الأم، لأن كما بينا كما جاء في عند ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وذكره البخاري أيضا في الصحيح، وقال أيضا في رواية أخرى ويزيد ولا ينقص. فأي ما كان هناك إسلام يلحق به سواء من الأب أو الجد أو حتى الأم. يعني الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر ذميا أو مشرك فالذي يعلو هو الإسلام، فيلحق بالعلو. الولد يلحق بمن هو أعلى، لا يلحق بالدون. والإسلام يزيد ولا ينقص، كل ما كان فيه زيادة للإسلام يلحق به. فلو كان أحد الأبوين حتى قالوا لو الجد هو الذي أسلم كما بينا يلحق به، لأن هذا من باب زيادة علو الإسلام. في سؤال صغير خالص. لا السبب الأول أن يسلم أحد أبويه، اتفقنا فننتهي بعدين. قال وأيضا من قوله سبحانه وتعالى والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم، سامحني بس هو اتفاق، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهو الآن هذه الآية واضحة بأن الحق بالذرية بالإيمان بالإسلام. المصنف قال احد الابوين كانه يريد ان يقصرهم على احد الابوين، والصحيح ان الجد ايضا يحمل عليه كما قلنا بان الاسلام. طبعا هو بعضهم اشكل قال احد ابويه، فقال اذا لما هذا الكلام يبقى اولاد من بعد سيدنا ادم الى تحت، ما هو ادم ابو البشر، فقالوا يبقى كل الاولاد يلحقوا بادم، ادم كان مسلم. فقال هذا الكلام طبعا هو احنا نتكلم عن ابوين من النسب اللي يعرف النسب. احنا حد فينا عارف نسبه لسيدنا ادم فين؟ ما حدش يعلم. احنا بنتكلم الان النسب المعلوم. يعني هو يقصد هنا الابوين يلحقوا بمن يعلم النسب، الاب والجد والمعلى، لكن مش الى سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فهنا يرجع النسب كما قلنا. أول سبب من أسباب أن يحكم للصبي بالإسلام أن يسلم أحد الأبوين. السبب الثاني أن يسبى منفردا عن أبويه. يعني الآن هو في المعركة ثم سبي الوحده الصبي وجدوه انفرد، فالسابي مسلم يرجع هنا للسابي، اذا كان السابي مسلم فالحق بالسابي فحكم له بالاسلام. قالوا كان السابي ذمي لم يحكم له بالاسلام. ممكن يكون السابي ذمي، نعم يستعين الامير بغير المسلمين في القتال وله ان يستعين بذلك، فهو الذي يسبي غير مسلم. فقالوا هنا هو تابع للسابي. طب بعد ان سباه المسلم ووجد ابوه وكان ابوه كافرا فالحق بابيه وكان صغيرا، فقالوا هنا يقدم الاب على السابي لان قرابه الاب اقرب، فلا يحكم بالاسلام هنا، يكون مع ابوه. اذا لم يكن يعلم له اب ثم علم له اب كافرا الحق به ولا يكون للسابي، لان السابي هنا انزلنا المنزله لم نجد له نسب، فاذا وجد النسب فيلحق بنسبه اقوى من السابي. قالوا اذا كان السابي بالغا عاقلا، طب اذا كان السابي ليس بالغا صبيا، صبي موجود في دخل وسمح له وهو الذي سبب، ولا تستبعده، مش في اثنين اللي قتل ابو جهل منهم قتلوا هم اللي. طيب يعني نقف عند هذه ونكمل ان شاء الله بس بعد بيت الاسباب بعد الصلاه ان شاء الله. قلنا أسباب الحكومة الحكم على الصبي الإسلام أن يسلم أحد أبويه، قلنا أولا الأب أو الأم أو حتى الجد على الصحيح، أو يسبى منفردا سبب الثاني على أبويه يسبى منفردا، فيكون حكم السابي. إذا كان السابي هذا مسلما حكم المسلم، إذا كان السابي هذا ذميا فحكم السابي، وإن كان السابي هذا ليس بالغا صبيا فلا يأخذ حكم الصبي، لأن الصبي ليس له الإسلام وليس له الدخول، يعني حتى وإن أسلم فلا يؤخذ بإسلامه لأنه ليس مقصده هو غير مكلف فلا يحمل عليه هذا المقصد. إن وجد أبو أحد الأبوين بعد ذلك فيأخذ حكم أحد الأبوين ولا يأخذ حكم السابي، لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السابي، أما إذا ثبت وجود النسب له فيرجع إلى النسب ولا يرجع إلى السابي، لأن الأصل أقوى من السابي، الأصل هو الأب أو الأم أقوى من السابي الذي ألحق به. السبب الثالث أن يوجد الصبي لقيطا في دار الإسلام، أن يوجد لقيطا في دار الإسلام، يعني وجدنا صغير موجود في دار الإسلام فحكم الدار اللي هو فيه، حتى لو نعلم عنه شيء هو من هو أبوه نصراني أم يهودي أم مسلم، حكم الدار الذي وجد فيه، فإن وجد في دار الإسلام فحكم دار الإسلام. بعضهم قال حتى لو وجد في دار غير الإسلام بس بين مسلمين وغير ذلك حكم المسلمين، لأن قلنا الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، فالمسألة حتى وإن كان دار كفر ولكن بها مسلمين فوجد في مجموعة بينهم فهنا يأخذ حكم هذه المجموعة. مشكلة في مسألة فقط احنا قلنا بأن الصبي منفردا إما يحكم بإسلام بين أبوين أو مع سابي أو في الدار، مشكلة علينا في إسلام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه علي بن أبي طالب، لأنهم بعضهم قال سيدنا علي أسلم صغيرا ولا شك أن أبويه لم يكونا مسلمين وهو كان في دار كفر ولم يكن قتال ومع ذلك حكم بإسلامه، حكم بالإسلام، ونحن نقول إن الصبي ليس له أن يسلم من نفسه لأنه ليس عنده القصد والتكليف. هذه رد فيها بعض الأقاويل، بعضهم قال إنه أسلم بالغا ورد هذا الكلام الإمام أحمد، قال لا أسلم صغيرا قبل البلوغ، وقالوا رد على هذا الأمر أيضا قول آخر قالوا بأنه أسلم قبل نزول هذه الأحكام، لأنه أسلم في مكة وبداية الأمر لم يكن الأحكام هذه نزلت إلا بعد الهجرة وبعد قيام الدولة الإسلامية أو في المدينة، فنزلت هذه الأحكام التي هي مسألة إنه يقبل حكم الصبي أم لا يقبل، يقبل إسلام الصبي أم لا، فقالوا هذا كان قبل نزول الأحكام وعلى ذلك هو قبل. هذا يعني أحد الأقوال التي رد فيها، وهذا كلام وجيه أيضا، لأن المسألة هذه يعني تقبل إنه صحيح إنه أسلم قبل البلوغ، الوارد في السنة إنه أسلم قبل البلوغ. وبعدين قال ان هذه الاحكام كما قلنا نزلت في مساله في المدينه بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كان من يسلم يدخل في الاسلام ولا ينظر الى السن. وبعدين قالوا ان هذه مقاصه على الصلاه، قالوا لان هذه الاحكام نزلت في الغزوه، لان قيس بن عمر في مساله 15 سنه لما اجيح في القتال في غزوه الخندق، وقالوا ان هذه الاحكام نزلت في بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كان يقبل الاسلام اي احد. يعني احنا لو قلنا عايز قتل مميز يسلم لا نقبله؟ لا، لو في دار الاسلام خلاص. طب احنا قلنا الاسباب الثلاثه دي دلوقتي، احنا قلنا اما ان يكون ابويه او يكون سامي او في دار الاسلام، وجد حتى لقيت طفل صغير في دار الاسلام حكمنا بالاسلام، وقالوا حتى لو في دار الاسلام دار كفر ولكن بين مسلمين ويوجد مسلمين يعني كان في دار الاسلام او في دار ايا كان، وهو ابوه على غير بيت الاسلام هو اراد ان يسلم، ليس له اصلا لا يسلم. قلنا انه خلاص بقى في دار الاسلام يقبل، وحتى لو بين مسلمين في دار تاني وبهم عايشين وهم مش مسلمين. نعم نعم. طب فين المشكلة انت سنة دار كفر يعني؟ نعم لو كان كفر دار كفر، مش قلت ان دار كفر، قلت ان ابوهم غير مسلمين. لذلك قلت لا. قلت انت ذكرتني باحد الاقوال التي سالت الرد يعني قالوا من بعض الاقوال ايضا فيها رده انه جاء رجل يريد ان يسلم فقال يعني كافر اراد ان يسلم، فقال مثلا للشيخ الموجود او لاحد يريد ان اسلم وهو كان يتكلم فقال له انتظر بس حتى انتهي من انا فيه، قالوا هذا الامر يخرج به من الاسلام يعني، وهذا الكلام فيه طبعا على خطر شديد يعني، هو قال يريد ان يسلم فقال له انتظر يعني انتظر بس انتهي من الدرس، انتظر اني 10 دقائق او مثلا كما وهذه حدثت والله معي او مش معي انا مع ناس اعرفهم، جاءت امراه تسلم من حوالي 40 سنه انجليزيه كانت متزوجه من مسلم وهي زوجه له، وجاءت تسلم وارادت تذهب للاسلام من جهل العوام وكانت النساء قالوا لها يعني بس لا لما تتعلمي الاسلام الاول تتاكدي انك عايزه تسلمي بس لي. وردوها ورجعت ولم تسلم الى الان، ومعها ولدين من هذا الرجل وانفصل والله اعلم الولدين الان مسلمين ام نصارى. هذا يعني انا اذكر هذه كنت صغير جدا واذكر هذه واقعه في العائله وردت هذه المره الانجليزيه كانت وقال لها لا تسلمي الاسلام مش كده تخش الاسلام وانت متاكد عوام جهل ضيعه تقتنعي الاول هذا طبعا. لذلك قالوا لو جاء الرجل الان يقول له اسلم يعني يرتق الشريطين قالوا انتظر مثلا بعد الدرس او انتظر مثلا بس انتهي واتيك، قالوا هذا عند ذكرها في وان كان فيه نظر يعني قال هذا يكفر انه رده هو اراد الاسلام ورده اراد ارتضى له ان يكون على ما هو عليه. هذا الله المستعان. هذا اخر باب الفصل الذي معنا عشان ننتهي من الفصول الفصل الغنيمه بعد ذلك.